الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ وأدى ونصح، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والنسائي والبيهقي: خذوا جنتكم، والجنة هي ما يلبسه المقاتل ليحمي نفسه من الضرب والطعن. خذوا جنتكم. قالوا: من عدو حضر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن خذوا جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن المنجيات. عند أحمد فإنهن المنجيات، وعند النسائي والحاكم فإنهن المجنبات والمعقبات، وهن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها الإخوة المسلمون، إذا قال الحكيم المتعال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فصدقوا وأيقنوا وآمنوا وثقوا واعملوا، لأن المتكلم حكيم، ولأن المتكلم رحيم، ولأن المتكلم هو رب العالمين. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الدنيا مزرعة للآخرة، وسخر فيها لنا ما تعمر به وما تستقيم به الحياة وما تسعد به النفوس في هذه الدنيا، فأعطانا من الدنيا ما نستمتع به ونقوم به أنفسنا وأبداننا ونقيم به حياتنا قياما أو إقامة قوية ثابتة متمكنة تمكننا من طاعة الله ومن عبادة الله ومن التزود ليوم لقاء الله، حتى تسلم لنا الدنيا ونخرج منها سالمين إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله جعل لنا الدنيا، وهذا الذي لا بد أن نفهمه من القرآن ومن هذه الآية بالذات. الله سخر لنا الدنيا لنقيمها قوية عزيزة تعيننا على التزود لدار هي أبقى وأشرف وأكمل وأتم وأجمل. والذي يقيم لنا هذه الحياة وما نأخذه بالضرورة منها، أي ما يكفينا منها يسعدنا، وما زاد عن كفايتنا فيها فهو امتحان لنا وزينة. زينة الحياة الدنيا متعة، أمر زائد عن الضرورة. زينة الحياة الدنيا تتعلق به النفوس وتهوى إليه القلوب أو تهوي إليه القلوب، كما بين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة، الدنيا خضرة حلوة، خضرة لا تكاد تشبع من النظر إليها والتأمل فيها. والدنيا هي مالك، هي زرعك، هي ضرعك، هي أهلك، هي زوجك، هي ولدك، هي الذهب والفضة، هي النخيل، هو الغرس، هو كل ما فيها وما تعيش به زين لك. وقال عنها الرسول المعصوم: خضرة حلوة لا تكاد تشبع من النظر إليها والاستمتاع بها، وحلوة لا يكاد الإنسان يشبع من التزود منها. لكن الذي يقيم الحياة عزيزة كريمة القليل منها يكفي. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه حاجاتك من الدنيا، أن تصبح آمنا في أهلك، لا يهددك شيء يهدد حياتك أو مالك أو أمرك أو كل شؤونك. معافا في بدنك، معافا في بدنك، لا تبتلى بما يؤذيك في بدنك، عندك قوت يومك، فكأنما حيدت لك الدنيا بحذافيرها. وصح الحديث عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو قال فأمضيت. وما زاد عن ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وما زاد عن ذلك، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، وما زاد عن ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. إذن تعمر الدنيا بالقليل، وما زاد عن القليل فهو زينة. إذا كان زينة فهو امتحان وابتلاء، هل تعشقه وتتعلق به، أم تزهد فيه وتستعد لما هو أبقى؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآخرة خير وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا كنت تعيش على أمل في الدنيا فليكن أملك أرقى وأعلى وأحلى وأغلى، ليكن أملك في لقاء الله، ليكن أملك في جوار الله، ليكن أملك في رفعة في مقامات علا قريبا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولد، يا غلام، يا بني، اسمع واحفظ عافاك الله وهداك. يا بني، أنت مستقبل هذه الأمة، احفظ ما جاء به نبيك محمد قبل أن يحال بيننا وبين ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها العاقل، يا من تعقل، ليكن أملك فيما يبقى، ليكن أملك فيما يدوم، ليكن أملك فيما لا يزول، وذاك لا يتحقق إلا في الجنة. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت حين أسري بي بأبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال إبراهيم لرسول الله في ليلة الإسراء: أقرأ أمتك مني السلام. رد السلام صلى الله عليه وسلم. إبراهيم يقول لنبينا محمد: أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، أي أرض مستوية، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكي يؤكد رسول الله هذه الحقيقة يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غراسا لي، فقال: يا أبا هريرة، ما تغرس؟ قلت: أغرس غراسا لي يا رسول الله. قال: ألا أدلك على غراس خير من ذلك؟ غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إبراهيم يقول لكم: الجنة طيبة التربة، وهي قيعان مستوية، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونبيكم يعلمنا بصورة عملية حين يرى أبا هريرة يغرس نخلا أو شجرا فيقول: ألا أدلك على خير من ذلك؟ غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الأحباب، إن حكمة العلي الكبير الجليل الكبير المتعال اقتضت أن الناس متفاوتون في أرزاقهم، وهم أيضا متفاوتون في أخلاقهم، ولكن طلب منا كما نسعى لتحصيل الأرزاق وتنميتها وزيادتها ونجتهد في الحفاظ عليها، نجتهد في الحفاظ عليها، كذلك لا بد أن نجتهد في غراس الجنة وتنميته والحفاظ عليه، لأنه يعدل الجهاد في سبيل الله، ولأنه يمهد لرضوان الله، ولأنه يؤهل لجنات النعيم عند رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا بسند ضعيف وبسند صحيح عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، قال عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. استمع إلى هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى هدي الصحابي الجليل بن مسعود يقول الألباني: الحديث صحيح عن ابن مسعود وهو في موقعي، أي سنده كأنه مرفوع، لأن عبد الله لا يأتي به من عند نفسه، فهو في قوة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أرزاقكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا أو قال المال لمن أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الإيمان، وفي رواية الإمام أحمد المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحب. والذي نفس محمد بيده لا يسلم أحدكم حتى يسلم لسانه ويده، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمه، أي إيذاؤه لجاره. ولا يكسب عبدا مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو قال: فيأكل منه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يتركه خلفه إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يضع السيئ بالسيء، ولكن يضع السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وفي رواية الحاكم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ظن بالليل أن يكابده، أي من عجز عن قيام الليل، وبالعدو أن يجاهده، وبالمال أن ينفقه. من عجز عن إنفاق المال، ليس عنده مال ينفقه، وعجز عن قيام الليل، وعجز عن مجاهدة العدو، فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وبالليل أن يكابده، وبالعدو أن يجاهده، فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالحمد لله رب العالمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، لماذا كانت هذه الكلمات لها هذا المقام الرفيع العالي؟ ولماذا كانت تؤهل صاحبها للدرجات العلى في جنات النعيم؟ وخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عنها فأصاب، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انظر إلى الحديث الأول: أحب إلى الله. فإن كنت تريد أن تكون قريبا من الله والله يحبك ويبارك لك في عمرك عملك وذريتك ويكون معك بعنايته ورعايته وتأييده ومحبته، إذا أردت ذلك فاقترب من الله فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر، لأنهن أحب الكلام إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذه الحقائق بنور النبوة وبوحي السماء، يقول لن أقول سبحان الله يا بني اسكت هداك الله، هداك الله وهدى أمك وأباك حتى يربياك ويعلماك أن الجمعة مقدسة وأن الاستماع للخطبة عبادة وأن المسجد له مكانته. فإذا قال المعصوم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، تخيل الشمس تطلع على كم زراع، كم فدان زراع في الدنيا، كم مليون من الأفدنة زراعات وأشجار وثمار وغلال وكل الخيرات، وكم تطلع على على الذهب والفضة والبنوك والمؤسسات والشركات، وكم تطلع على المباني، كم في الدنيا من خيرات. يقول المعصوم الصادق لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هكذا يقول المعصوم، هكذا يعلمكم محبة فيكم يدلكم على طريق الخير. لماذا كانت هذه الكلمات لها هذا المقام العالي؟ لماذا كانت هذه الكلمات اليسيرات لها هذا المقام العالي؟ أقول في إيجاز شديد، لأن سبحان الله معناها أنك تقر أن الكمال والجمال والجلال كله لله، فهو منزه من كل نقص، وهو سبحانه وتعالى يوصف بكل كمال وجلال وجمال. فإذا قلتها فكأنك وصفت الله بكل أوصافه وأقررت ذلك وأقررت به، فقلت سبحان الله، لأن عجائب صنع الله وعجائب حكمة الله وعجائب قدرة الله لا تعد ولا تحصى، فلا تستطيع أن تعدها، فتقول سبحان الله فيجزيك عن كل ذلك، كأنك تقر بالجلال والكمال والقوة والجمال والجلال لله وحده سبحان الله. وحين تقول الحمد لله إقرار منك بأن النعم كلها من الله، وهذه عقيدتنا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا قلت الحمد لله فأنت تثني على الله بأنه تكرم وتفضل على خلقه بكل النعم، وفي نفس الوقت تعلن الشكر لله على كل النعم. فالحمد لله ثناء على الله في فضله السابق الكثير، والحمد لله شكر لله على النعم التي لا تحد ولا تحصى. فإذا قلت لا إله إلا الله فكأنك تقول لا يعبد في هذه الأرض ولا في السماوات إلا إله واحد، ولا يطاع إلا إله واحد، فإذا أمر فهو الله وإذا نهى فهو الله. فلا إله إلا الله معناها أفعل كل ما أمر الله به وأترك كل ما نهى الله عنه، كما قال النبي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. فلا إله إلا الله إقرار منك بأن الله يستحق أن يطاع في فعل كل الخيرات وفي ترك كل المنكرات، وأيضا تتبرأ من الشرك الذي خبثت به الدنيا والأرض، فكم في الأرض من مشركين، وكم في الأرض من ملحدين، وكم في الأرض من يتبنى الشرك والإلحاد، هم أكثر من الموحدين. الموحدون ربع أهل الأرض، والملحدون والمشركون ثلاثة أرباعها. فأنت حين تقول لا إله إلا الله تقول أبرأ من ثلاثة أرباع أهل الأرض وممن يتبنى أفكارهم ويحميهم بسلاحه وقوته وماله وفكره وأصواته المرتفعة، أتبرأ من كل ذلك لأنه لا إله إلا الله. فإذا قلت الله أكبر، الله أكبر ما شاء الله، الله أكبر فيها الاعتزاز بالله، الله أكبر

كل جمعة كل كل واحد كل كل كل من هو من أهل الحي العشر يجي من غريب. نقول لنا فين كفاءة مثلا كل جمعة لهذا المنوان كل جمعة لهذا النعمة كذا ليه يعني؟